بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأحسن لكم العاقبة أنه حميد المجيد. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج منهج الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على العنوان الصالحين@كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. لا يبطل الصوم بالأصباح جنبا عن عمد. إذا شخص مثلا استيقظ بعد طلوع الفجر، مثلا بعد أذان الفجر استيقظ، فشعر أنه أكو جنابة، شعر أنه مجنب، وعلم بأن هذه الجنابة قد حصلت قبل طلوع الفجر، في هذه الحالة هذا الشخص لا يعتبر قد تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر حتى يكون صومه باطل، وإنما هذا الشخص غير عامد، استيقظ بعد صلاة الصبح، شعر بنفسه أنه مجنب والجنابة قد حصلت قبل طلوع الفجر، فهذا ليس متعمدا للبقاء على الجنابة حتى يبطل صومه. إذن صومه صحيح، ولا فرق أن يكون هذا في رمضان أو غيره من أقسام الصوم، حتى قضاء رمضان أيضا وإن لم يتضيق وقته. لا يبطل الصوم واجبا كرمضان مثلا أو كقضاء رمضان، أو مندوبا معين كرمضان مثلا أو غير معين، بالاحتلام في أثناء النهار. إذا شخص احتلم في أثناء النهار حصلت جنابة عن طريق الاحتلام في أي وقت من أوقات النهار، بعد صلاة الصبح نام واحتلم، أو مثلا بعد طلوع الشمس، أو قبل الزوال، أو بعد الزوال، أو نام عصرا فحصلت عنده جنابة بالاحتلام، لا يبطل الصوم بلا إشكال في ذلك، في عدم بطلان الصوم. كما لا يبطل الصوم بالبقاء على حدث مس الميت حتى طلوع الفجر. لو مثلا شخص مس ميت ليلا وبقى يعني على هذا الحدث، حدث مس الميت بقى إلى أن طلع الفجر متعمدا، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. هذا الحكم بمن مختص؟ مختص بالنسبة إلى المجنب. إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك، فهو من تعمد البقاء على الجنابة. إذا شخص أجنب في الليل مثلا وكان يعلم بأن الوقت ضيق بحيث لا يكفي للاغتسال أو التيمم، يعلم بذلك، كان ملتفت إلى هذا الأمر، ملتفت إلى أنه الوقت مالته ضيق، فإذا أجنب ما راح يسع الوقت يغتسل أو يتيمم، وكان ملتفت كما قلنا إلى هذا الأمر، فهذا من تعمد البقاء على الجنابة، باعتبار أن المقدمة كانت اختيارية بالنسبة لهذا المكلف، لأنه يعلم بأن الوقت ضيق ومع ذلك أجنب، فهذا من تعمد البقاء على الجنابة. نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم، لأنه من موارد جواز التيمم هو ضيق الوقت. إذا الشخص كان الوقت ضيق عنده، كما مثلا في الصلاة إذا كان وقت الصلاة ضيق يجوز له التيمم، كذلك أيضا بالنسبة إذا كان وقت الفجر باقي لحظات ويطلع الفجر فما يلحق يغتسل، هنا هذا من الموارد التي يجوز فيها التيمم، فإذا طبعا تيمم يصوم ويصح صيامه. أما إذا لم يتيمم فهذا طبعا تعمد البقاء على الجنابة، فعليه القضاء والكفارة. إذا نسي غسل الجنابة قبل الفجر، كان مجنب ونسي غسل الجنابة إلى أن طلع عليه الفجر، فمضى يوم أو أيام مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك هو ناسي لغسل الجنابة، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة. هذا الناسي لغسل الجنابة سواء مضى يوم أو أيام من شهر رمضان فقط يجب عليه القضاء دون الكفارة. أما إذا تذكر، إذا كان هذا الشخص ناسي، نسي غسل الجنابة لكن الصبح تذكر مثلا، مو مضى يوم أو أيام، إذا مضى يوم أو أيام من شهر رمضان فعليه كما قلنا القضاء فقط دون الكفارة. ولكن إذا تذكر في أثناء النهار ففي هذه الحالة الأحوط وجوبا أنه يبقى ممسك بقصد القربة المطلقة ويقضي هذا اليوم. هذا إذا تذكر متى؟ إذا تذكر في أثناء النهار. هذا الحكم بمن مختص؟ مختص بالناسي، إذا شخص نسي غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان قلنا أنه عليه القضاء دون الكفارة. إذا كان الشخص ناسي للجنابة، مو ناسي لغسل الجنابة، كان ناسيا للجنابة، علم بالجنابة ثم نسي الجنابة مو نسي للغسل، إذا كان ناسي للغسل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. أما إذا كان ناسي للجنابة في هذه الحالة صح صومه، صوم مالته صحيح. وكذلك أيضا إذا كان جاهل بالجنابة، شخص أجنب ولكن كان جاهلا بالجنابة، بعد فترة علم بأنه هو مجنب، بعد يوم أو أيام من شهر رمضان علم أنه مجنب، أيضا هذا كذلك صح صومه ولا شيء عليه. ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب. هذا الحكم بمن مختص؟ إذا نسي يوما أو أيام من شهر رمضان، نسي غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، هذا الحكم بمن مختص؟ مختص برمضان، بشهر رمضان. أما مثلا بقية أقسام الصوم الواجب مثلا نذر، كفارة، قضاء، فهذا مشمول بالحكم. إذا بقيت أقسام الصوم الواجب غير رمضان، غير شهر رمضان، إذا نسي الجنابة غسل الجنابة حتى مضت يوم أو أيام من شهر رمضان فليس عليه شيء، صومه صحيح كما قلنا، لأن هذا الحكم مختص برمضان، بشهر رمضان. كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة. إذا المرأة كانت حائض أو كانت نفساء وحصل عندها النقاء من الحيض أو حصل عندها النقاء من النفاس، يعني طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس، لم تغتسل، المفروض أنها تغتسل قبل الفجر، ولكن نسيت الاغتسال حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، هذا الحكم أيضا مشمولة بالقضاء هي كما في المجنب إذا نسي غسل الجنابة. لا، ذاك الحكم مختص بالمجنب فقط، لا يتعدى الحكم إلى المرأة التي نسيت غسل الحيض أو نسيت غسل الجنابة. إذن يجب عليها القضاء؟ لا يجب عليها القضاء. إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، كما مثلا لو لم يوجد ماء، لفقدان الماء، لعدم وجدان الماء، فهذا الشخص مثلا كان مريض لا يتمكن من الغسل بسبب المرض، أو لا يتمكن من الغسل بسبب عدم وجود الماء، ماذا يجب عليه؟ طبعا يجب عليه أن يتيمم قبل الفجر. وجب عليه التيمم متى؟ قبل الفجر، لأن التيمم بدل الاضطرار عن من؟ بدل الاضطرار عن الغسل. إذا ما يقدر يغتسل فشنه البدل الاضطراري؟ التيمم. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتيمم متى؟ يتيمم قبل طلوع الفجر. إذا تيمم قبل طلوع الفجر فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظ حتى أن يطلع عليه الفجر؟ لا يجب عليه الاستيقاظ حتى طلوع الفجر، وإن كان الأحوط استحبابا أن يبقى مستيقظ إلى طلوع الفجر، لاحتمال أنه التيمم مالته ينتقض بالنوم، لهذا الاحتمال. لذلك سمعت السيد احتاط احتياطا استحبابيا، أما كفتوى لا يجب عليه البقاء مستيقظ حتى طلوع الفجر. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسألة الخاصة في الصيام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد معنا مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد، كما اعتدنا أن عدسة برنامج منهاج الصالحين تتجول بين الناس وتأخذ مجموعة من الأسئلة، دعنا نشاهد هذه الأسئلة معا. عندي سؤال، العام فات علي أسبوع وهسه ما أقدر أقضي، فشنو الحكم بي بالصيام؟ هل علي كفارة أو أقضي يومين بدال اليوم، لو شنو الحكم مالي؟ السلام عليكم. بس ممكن أسأل هذا السؤال على شهر رمضان، يعني عندنا طلب ونريد نقضيه، أي وما قضيناه يعني العام، شلون نقضي بأنه حلال حرام، شلون خمس أو كفارة ندفع، يعني شلون كشغلات الطلب مال هالسنة ما قضيناه؟ أحب أسأل سؤال، يعني إحنا شغلتنا وين نساء تعاملنا، فأرد أسأل يعني الناحية الشرعية، يجوز إنه أنظر للمرأة أكثر من نظرة، يعني بحسب تعامله وياها، مو إنه أنا قصدي أنظر لها بشي يعني، إنما أنظر لها بحسب تعامله وياها، أريد أفتهم يعني إيش يعجبها، إيش تحتاج، يا لون مفضل عندها، فتصدف إنه يعني لازم أنظر لها أكثر من نظرة واحدة، فشنو رأي الشرع يعني يجوز لو ما يجوز إنه أنظر للمرأة؟ أحب أسأل هذا السؤال، يعني سؤال من خلال صيام شهر رمضان. بالنسبة لي أنا كصائم جاي ردت أتوضأ، فأثناء الوضوء عبر مي أثناء الوضوء إلى بلاعيمي، وهل هذا هل هذا من الإفطار أم إنما هذا الماء الغير لأنه ليس مقصود، هل هذا من الإفطار أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد أسأل على قضية الجوازات. بالنسبة للجوازات، أنا مواطن وكاسب وأموري المادية حيل تعبانة، زين صار 6 شهور أروح وأجي على قضية الجواز، زين انفتحت الجوازات يوم 20/2 انفتحت الجوازات، أنا يوم 24/2 مقدم معاملة مال جواز، زين فقمت أراجع أروح وأجي، وأنا حتى عندي مريض أرد طلعة خارج العراق، زين وما سووا لي أي شارة، ويومية مواعيد ويومية، فهسه أكو يعني نقدر ننطي فلوس يسوون لنا جواز، بس أنا أريد أسأل سؤال شرعي، زين يصير أني أنطي فلوس وأسوي الجواز مالتي، بس أني أريد أطلع أزور مثلاً، أريد أطلع أخلص شغلتي، يصير يعني جائز لو ما جائز؟ يعني أنطي رشوة يصير وأسوي جواز وأروح أزور، يصير هذا الشيء؟ زين أنا حتى الجواز مالتي الصك مالتي راح يسقط، يعني يوم 24/8 يسقط، وهسه اليوم 11/8 ودراجة على الجواز ما حد حتى المعاملة مالتي مضيعينها. يعني واحد من يطلع للكيلوات أو كيلوين ونص عن محافظته أو قضاء يحان آذان الظهر هو صايم، يعني شنو الحالة، يفطر أو يظل صايم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال أوجهه لقناتكم الموقرة. أنا كمعاون مدرسة بمدينة محافظة المثنى أعاني من بعض النقاط في أداء التعليم، أحد هذه النقاط كأنما أقوم بزيارة إلى أحد الصفوف ألقي أحد المعلمين ما يؤدي الأمانة التربوية بشكل واضح، فما أعتقد يعني أسأل الشرع هل بحق من حقي بعد توجيه الاستفسار لهذا المعلم إذا فصلته أتحمل ذنب أو ما أتحمل ذنب؟ طبعا سيدنا بعد ما شاهدنا الأسئلة، السؤال الأول كان لأم أحمد تقول فيه، عندي سؤال، العام فات علي أسبوع من لم أستطع أن أقضيه، والآن لم أستطع أن أقضيه كذلك، فما هو الحكم، هل هو عليه كفارة أم لا؟ يبدو أن عليها يعني قضاء شهر رمضان. إذا فاتتها أيام من شهر رمضان بسبب المرض واستمر بها المرض إلى مجيء رمضان الثاني يسقط عنها القضاء وعليها الفدية يومية 3/4 الكيلو، هذا إذا استمر بها المرض. أما إذا شفيت من المرض، كان مثلا هي ما صايمة أيام من شهر رمضان بسبب المرض وشفيت من المرض، عليها القضاء بعد رمضان. إذا لم تقضي بعد رمضان إلى مجيء رمضان الثاني، في هذه الحالة تقضي بعد شهر رمضان الثاني وأيضا تدفع فدية للتأخير. أما إذا كان سبب الفوت مثلا الحيض مثلا أو السفر أو أي عذر آخر ولم تقضي بعد شهر رمضان إلى مجيء رمضان الثاني، أيضا يجب القضاء بعد شهر رمضان وأيضا تدفع فدية للتأخير يومية 3/4 الكيلو من الطعام. يعني سيدنا أفهم من كلامكم هكذا، يعني كقاعدة ثابتة، أن كل شخص مطلوب شهر رمضان عليه أيام من شهر رمضان ويأجل لرمضان لاحق، فهذا التأجيل يعني عليه قضاء وعليه الفدية؟ نعم، فدية عليه القضاء وعليه الفدية. بس إذا كان فاتت أيام من شهر رمضان بسبب المرض واستمر به المرض إلى مجيء رمضان الثاني يسقط عنه القضاء وعليه الفدية. سمح السيد، الأخت رشا تقول يبدو أن عندها طلب وهذا الطلب لم تقضيه هذا العام إلى أن أجلته إلى رمضان الآخر، هل عليه الفدية كما كان على الأخت المحنة سابقا؟ لا يجب الفور في قضاء شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان إلى مجيء رمضان الثاني، لكن يجوز تأخير القضاء. يعني شخص إذا ما قضى مثلا، كان مطلوب قضاء من شهر رمضان السابق، الآن جانا رمضان، الآن هسا احنا في رمضان، هذا الشخص لا يجب عليه الفور في القضاء، يعني يقضي قبل رمضان هذا، لا يجب عليه الفور، يجوز له التأخير بعد رمضان هذا اللي الآن هسا علينا، يجوز التأخير وإن كان الأحوط استحبابا، كفتوى يجوز التأخير، وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء رمضان الثاني، عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن مجيء رمضان الثاني. ولكن لو أخر القضاء يجوز التأخير، ولو أخر القضاء يجب عليه طبعا القضاء بالإضافة إلى الفدية التأخير وهي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. طبعا عن كل يوم، نعم. اسماء عبد الجبار تقول انها فاتها من شهر رمضان 15 يوم وكان سبب وفاة والدها، تقول هل استطيع ان اصوم هذه الايام المطلوبة بعد شهر رمضان؟ نعم، يعني بالنسبة لوفاة الشخص مثلا عزيز على المكلف، هذا ليس عذرا للافطار. الاعذار معروفة، انه لو شخص كان مريض مثلا، كان مسافر، امرأة حامل مقرب مثلا يضر بها الصوم ويضر بالولد، معروفة هذه الأعذار. أما شخص مثلا يموت عزيز عليه ويقول أني أفطرت بسبب موت هذا الشخص العزيز عليه، هذا ليس موجبا للإفطار، فالإفطار هذا يعتبر إفطار عمدي، فيجب عليها القضاء، وكذلك أيضا تجب عليها الكفارة باعتبار أنها هي قد أفطرت متعمدة. نعم، لو كانت هي مثلا مريضة وكان يعني سبب كان وفاة أيضا الأب بالإضافة إلى مرضها وفاة الأب، نعم هاي تكون أدها عذر في هذه الحالة، يجب عليها القضاء. فإذا في هذا المورد لو يكن عندها عذر فعليها القضاء وعليها الكفارة باعتبار أن هذا الإفطار إفطار عمدي، والأحوط لزوما أيضا عليها فدية للتأخير، يعني عليها قضاء وعليها الكفارة، أطعام 60 مسكين أيضا عليها كفارة وعليها فدية، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. أياد حيدر يسأل، إن يبدو أنه يعمل في محل لبيع حاجات خاصة في النساء مما يفطر، يقول ما يفطر أن ننظر المرأة أكثر من نظرة واحدة وتعامل معها في البضاعة التي أبيعها لها، فما حكم هذه النظرة؟ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة وشعرها، سواء كان بتلذذ شهوي أم لم يكن بتلذذ شهوي، فالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين لا يجوز مطلقا، سواء كان بتلذذ أم بغير تلذذ. أما بالنسبة للنظر، يعني الرجل تجي امرأة مثلا تشتري من عنده بالمحل أو يتعامل مع النساء، هل يجوز النظر إلى الوجه والكفين؟ نعم، يجوز النظر إلى الوجه وإلى الكفين ولكن من دون تلذذ. إذا حصل هناك تلذذ فلا يجوز النظر حتى إلى الوجه وإلى الكفين، أما من دون تلذذ فيجوز النظر إلى الوجه وإلى الكفين. لكن سيدنا يعني هو مفطر لهذا التعامل، يعني هو في على مدار اليوم كان أكثر من أمر يعني تطلب منه الأشياء ويضطر للحديث وياها، هذا يلزم أنه ما ينظر؟ لا، الكلام ليس في مسألة التعامل، يجوز التعامل، يجوز البيع والشراء النظر ما بين في الرجل. التعامل نعم، بالنسبة للنظر يجوز أن ينظر إلى وجهها ولكن من دون تلذذ. نعم، حتى لو كان أكثر من نظرة، حتى وإن كان أكثر من، ولكن من دون تلذذ. أما إذا كان بتلذذ فلا يجوز النظر إلى الوجه. يعني البعض يذكر يعني قيدتم بمسألة الريبة، ما المراد بالريبة سيدي؟ الريبة هي خوف الوقوع في الحرام، يعني خوف الافتتان والوقوع في الحرام. الأخ ستار يسأل يقول عنده وضوء دخل ماء إلى فمه ثم إلى جوفه، ما حكم هذا الدخول مع العلم إن غير لم أكن يعني قصدا بإدخال هذا الماء إلى بالعوم؟ نعم، بالنسبة إلى إدخال الماء في الفم عندما يتوضأ وضوء الفريضة، شخص من يتوضأ وضوء الفريضة يدخل الماء في فمه، فإدخال الماء في الفم وبعدين يسبق ويدخل إلى الجوف من غير قصد هذا ليس فيه شيء، إذا كان هذا لوضوء الفريضة. يعني شخص عندما يريد أن يتوضأ لوضوء ويتوضأ وضوء فريضة مثل اللي يريد يتوضأ صلاة الظهر، صلاة العصر مثلا، صلاة المغرب، فيدخل عند الوضوء يدخل مثلا كمية من الماء في فمه، إذا دخل الماء إلى جوفه سبق ودخل الماء إلى جوفه فهذا لا يضر بصحة الصوم، صومه صحيح. أما إذا أدخل الماء لوضوء النافلة، لوضوء صلاة النافلة، يريد يصلي نافلة مثلا، يريد يصلي نافلة العصر مثلا أو نافلة الظهر، فيتوضأ لغرض صلاة النافلة، فيدخل الماء إلى فمه فيسبق الماء من غير قصد، طبعا يسبق ويدخل إلى الجوف. الأحوط الأولى القضاء، سمحت سيد احتاط احتياطا استحبابيا بالقضاء، أما من ناحية الفتوى فلا يجب عليه القضاء. جيد. حيدر عبد الزيد كاسب يقول هل يجوز إعطاء الرشوة للحصول على جواز سفر؟ كلا، لا يجوز إعطاء الرشوة لهذا الغرض. أما بالنسبة للشخص الذي يأخذ الرشوة وهو الموظف فلا يجوز أيضا، هو حرام عليه وهو من المال السحت. جيد. أم عادل من أهالي الكوت، سلامنا دعانا لأهالينا في الكوت، تقول عندما أخرج من البيت لمسافة يعني 3 كيلو أو 2.5 كيلو من منطقتي ويحين موعد الصلاة، فهل يعني أصلي قصرا أم تماما؟ كذلك ما حكم الصيام؟ نعم، بما أنه هي لم تقصد قطع المسافة، هي يعني كانت عندها نية لقطع مسافة كيلوين مثلا ونصف أو 3 كيلوات، فهي ما عدا قصد قطع مسافة وهذه لم تكن مسافة اللي قطعتها، فهنا يجب عليها الصلاة تمام، وكذلك يجب أيضا عليها الصوم. نعم، لو كانت هي عندها قصد قطع مسافة، المسافة الامتدادية 44 كيلو تقريبا ذهابا أو إيابا، أو إذا كانت المسافة ملفقة يعني 44 كيلو أيضا تقريبا ذهابا وإيابا، يعني تصير مثلا 22 ب22 كيلو، فهذه ملفقة المجموع يصير 44 كيلو. نعم، إذا كان عندها قصد أنه تقطع هذه المسافة فمن حين الشروع، من حين الوصول إلى حد الترخص، إذا وصلت إلى حد الترخص تصلي قصرا، وأيضا بالنسبة يجوز لها الإفطار إذا وصلت إلى هذا الحد وهو حد الترخص، برغم أنه هي يعني تقول 2 كيلو أو 2.5 كيلو. نعم، يعني بالنسبة للشخص اللي ناوي أو عدة نية يقطع مسافة بعد الوصول إلى حد الترخص، يعني كيلوين ونص 3 كيلوات وتجاوز حد الترخص فيصلي قصر وأيضا يفطر، يجوز له الإفطار في هذا المكان. محسن حبيب محمد يبدو أنه في سلك تدريس معاون مدرسة في محافظة المثنى، يقول أعاني من بعض النقاط والمؤشرات على بعض الموظفين، فهل يجوز لي أن أحاسب وأعاقب الموظف أم هذا هو ذنب علي؟ إذا كان المدرس مقصر مثلا، يأتي متأخرا عن الدوام أو يغيب عن الدوام مثلا أو في أثناء الحصة الدرس لا يعطي الدرس حقه، إما مثلا يتشاغل بعمل معين مثلا أو لا يدرس هذه الفترة، فمن حق الأخ المسؤول في المدرسة مدير المدرسة أو مثلا معاون مدير المدرسة أن يتخذ الإجراء المناسب بحق هذا المعلم الذي لا يؤدي الواجب بالشكل المطلوب وفق القوانين المعمول بها، سواء كانت القوانين مثلا صادرة من مديرية التربية أو صادرة من وزارة التربية، فيتخذ الإجراءات المناسبة بحسب هذه القوانين. السيد يعني هو يقول يعني يشعر بالذنب، قد يكون تكون عقوبة قطع راتب، قد تكون نقل، قد تصل إلى الفصل أحيانا، هذا يعتبر مثل قطع أرزاق الآخرين، فما حكم هذا الأمر؟ نعم، هو يعني هو يرشده وينصحه يوجهه إذا هذا بقى على هالمنوال، هذا يعني ما يؤدي العمل المطلوب من عنده، ما يؤدي يعني بالمدرسة، مطلوب من عنده أنه يدرس التلاميذ مثلا، يعلم التلاميذ، إذا هذا الواجب ما يؤدي فش أكو عنده قانون موجود مثلا اللي يغيب مثلا كذا قطع راتب مثلا، فهو يستعمل وياه هذه الصلاحية مثلا ينقطع عن الدوام كذا فترة مثلا شهر مثلا ينقطع عن الدوام، الإجراء المناسب أنه هذا تنهى خدماته، فبهذه الحالة يقدر ينهى خدماته. أحسنتم سماحة السيد خضيرماني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.